الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له ورفع درجته في عليين: فصل في الحج وتوابعه. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال: وأتموا الحج والعمرة لله، إلى آخر الآيات المتعلقة بالحج. لما قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، وكان في ذلك تنبيه على الحكم والأسرار والمصالح والبركات المتنوعة المحتوي هذا البيت العظيم عليها، وكان ذلك داعيا إلى تعظيمه بغاية ما يمكن من التعظيم. أوجب الله على العباد حجه وقصده لأداء المناسك التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمها أمته، وأمرهم أن يأخذوا عنه مناسكهم، فأوجبه على من استطاع إليه سبيلا بأن قدر على الوصول إليه بأي مركوب متيسر وبزاد يتزوده ويتم به السبيل. وهذا هو الشرط الأعظم لوجوب الحج وهذه الآية صريحة في فرضية الحج، وأنه لا يتم للعبد إسلام ولا إيمان وهو مستطيع إلا بحجه، وأن الله إنما أمر به العباد رحمة منه بهم وإيصالا لهم إلى أجل مصالحهم وأعلى مطالبهم، وإلا فالله غني عن العالمين وطاعاتهم، فمن كفر فلم يلتزم لشرع الله فهو كافر ولن يضر إلا نفسه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. في هذا الفصل أورد المصنف رحمه الله تعالى الآيات الجوامع المتعلقة بالحج، فذكر هذه الآية الكريمة من سورة آل عمران، وذكر الآيات التي آيات الحج في سورة البقرة، ثم ختم بآيات الحج في سورة الحج، وتكلم على هذه الآيات ومعانيها بما يسر الله تبارك وتعالى له. بدأ رحمه الله ذكره لهذه الآيات بقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه الآية عند جمهور أهل العلم وجمهور المفسرين هي الآية التي نزلت بفريضة الحج، وأن الحج فريضة على العباد. وقد نزلت هذه الآية في العام التاسع من الهجرة، ويسمى ذلك العام عام الوفود، ففي ذلك العام نزلت هذه الآية، بل صدر سورة آل عمران نزل في ذلك الوقت في العام التاسع. وعليه فإن الصحيح أن الحج فرض في العام التاسع، صحيح أن الحج فرض على العباد ونزلت الفريضة على العباد به في العام التاسع من الهجرة، وهذه الآية هي التي نزلت بهذه الفريضة: ولله على الناس. وحرف على يفيد الوجوب، ولا سيما إذا ذكر معه المستحق، مثل لو قال القائل علي عند فلان 100 ريال، فعلى تفيد الوجوب، وإذا ذكر المستحق فهذا فيه أيضا تأكيد ذلك. ولله على الناس حج البيت، ذكر المستحق وهو حج بيت الله الحرام. فهذه الآية نزلت بهذه الفريضة، ونزولها كما قدمت في العام 9 من الهجرة. أما قوله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله، فهذه نزلت في العام 6، نزلت في العام 6 من الهجرة، وليس فيها على الصحيح فرضية الحج، وإنما فيها وجوب إتمامه، وأتم الحج والعمرة لله، ففيها وجوب الإتمام. والحج يجب على العبد، يكون واجبا عليه إذا شرع، حتى وإن كان قد أدى الفريضة التي لا تجب في العمر إلا مرة واحدة، إذا شرع في الحج فإنه وجب عليه أن يتمه، وجب عليه أن يتمه، لقوله وأتم الحج والعمرة لله. وأيضا يجب بالنذر إذا نذر، فوجوب الحج في غير الفريضة في هاتين الحالتين، إذا شرع في الحج فإنه يجب عليه أن يتمه، وإذا نذر أن يحج وجب عليه بالنذر، أنه أوجبه على نفسه بالنذر. وقوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت، هذه كما قدمت نزلت بهذه الفريضة مقيدا الحكم بالاستطاعة، من استطاع إليه سبيلا، وهذا من رحمة الله ولطفه وتيسيره. فالحج فريضة في عمر الإنسان كله مرة واحدة، هذا من تيسير الشريعة، في عمر الإنسان في حياته كلها هو فريضة عليه مرة واحدة في عمره. وأيضا في حق المستطيع، من استطاع إليه سبيلا، أما غير المستطيع فليس فرضا عليه أن يحج وهو غير مستطيع، فهو فريضة على المستطيع. والمستطيع مثل ما قال الشيخ من يقدر على الوصول إلى مكة بأي مركوب متيسر وبزاد يتزوده به في سبيله وفي طريقه. وما عبر عنه أهل العلم، عبروا عن الاستطاعة بالزاد والراحلة، الزاد والراحلة، فإذا تيسر له المركوب وتيسر له الزاد وليس هناك عائق يعوقه من مرض أو كبر، فإنه في هذه الحالة الحج في حقه فريضة، ويجب أن يتعجل أداء الفريضة، فإنه لا يدري ما يعرض له. فريضة الحج بهذه الآية ولله على الناس حج البيت، جاء تقدمة لها بيان لشأن البيت وتعلية لمقامه، حتى يدرك هذا الذي يريد أن يؤدي هذه الفريضة عظم شأن هذا المكان الذي هو قاصده، فيأتي معظما بيت الله. فقبل أن ينزل ولله في الآية نفسها نزل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت. فكأنه قيل يا أيها العباد هذا الحج الذي فرضه عليكم هو اتجاه إلى هذا المكان المعظم المشتمل على الآيات الباهرات العظيمات الدالات على عظمة الرب سبحانه وتعالى. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، أي من تقوى الله وتحقيق تقواه سبحانه وتعالى جل في علاه. وختم الله عز وجل هذه الآية بقوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا الحج وغيره من الطاعات المنتفع به هو المؤدي له، أما الله سبحانه وتعالى فلا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. أما الرب سبحانه وتعالى فغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فالله غني عن العباد وعن طاعاتهم، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره سبحانه وتعالى معصية العاصين، فهو غني عن العالمين. نعم. قال رحمه الله: وأما آية البقرة فإن الله أمر فيها بإتمام الحج والعمرة بأركانهما وشروطهما وجميع متمماتهما، ولا فرق في ذلك بين الفرض والنفل، وبهذا تميز الحج والعمرة عن غيرهما من العبادات. وإن من شرع فيهما وجب عليه إتمامهما لله، وجب عليه إتمامهما لله مخلصا، ويدخل فيه الأمر بإتمامهما أنه ينبغي للعبد أن يجتهد غاية الاجتهاد في فعل كل قول وفعل ووصف وحالة بها تمام الحج والعمرة. وذلك شيء كثير مفصل في كتب أهل العلم، وأن من دخل فيهما فلا يخرج منهما إلا بإتمامهما والتحلل منهما إلا بما استثناه الله وهو الحصر. نعم. يقول الشيخ: أما آية البقرة وهي قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، وعرفنا أنها نزلت في العام السادس للهجرة، وليس فيها أن الحج فريضة، لكن فيها أن من شرع وجب عليه التمام، وفيها أيضا أن الواجب على من حج بيت الله أن يكمل الحج بأعماله من أركان وشروط وواجبات يأتي به تاما، ويكون رائده في حجه تمام حجه وإكمال حجه والإتيان به تاما. وقوله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله فيها شرط قبول العمل، وهما الإخلاص والمتابعة. فإن قوله وأتموا هذا فيه المتابعة، لا يمكن أن يتم للمرء حجه ولا تتم له عمرته إلا إذا اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ونهج نهجه، كما قال عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم. ما يمكن أن يكون حج تام إلا بالاتباع. أما الحج الذي لا يكون باتباع للرسول فهو حج مثلوم فيه خلل، لا يمكن أن يتم إلا بالاتباع. فقوله وأتموا الحج هذا فيه الاتباع، وقوله لله هذا فيه الإخلاص، والمتابعة والإخلاص شرط في قبول العمل، لا يكون العمل مقبولا إلا بهما. أما الإخلاص فالله جل وعلا يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وأما المتابعة فيقول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. فاشتمل قول الله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله على شرط قبول العمل، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ: وبهذا تميز الحج والعمرة عن غيرهما من العبادات، أن من شرع فيهما وجب عليه التمام، أن يتم هذا الذي شرع فيه، ليس له أن يفسخ حجه ما دام أنه شرع ولبى وعقد النية، ليس له أن يفسخ، أصبح واجبا بالشروع فيه. من شرع في الصيام متنفلا وفي أثناء اليوم أراد أن لا يتم صومه وأن يطعم، عليه شيء؟ قال عليه الصلاة والسلام: صائم التطوع أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء أصام، لا حرج عليه، لا حرج عليه إن أفطر. لكن الحج إذا شرع فيه لا بد أن يتمه، أصبح واجبا بالشروع فيه، إلا أن يأتي عارض يمنعه لا يستطيع، ليس من قبل نفسه وإنما عارض يمنعه، فهذا يستثنى، مثل ما قال الشيخ رحمه الله تعالى: إلا بما استثناه الله، وهو الحصر، أن يحصر، يعني أن يأتي مانع، مانع مثل عدو أو مرض يعيقه عن الحج أو نحو ذلك من الموانع، قد وسيأتي إشارة الشيخ إلى بعضها. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: فإن أحسن، قال رحمه الله: فلا يخرج منهما إلا بإتمامهما، والتحلل منهما إلا بما استثناه الله وهو الحصر. ولهذا قال: فإن أحصرتم، أي منعتم من الوصول إلى البيت ومن تتميم المناسك بمرض أو عدو أو ذهاب نفقة أو ضللتم الطريق أو غير ذلك من أنواع الحصر الداخلة في عموم قوله أحصرتم. فاذبحوا ما تيسر من الهدي، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، يذبحها المحصر ويحلق رأسه ويحل من إحرامه بسبب الحصر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما صدهم المشركون عن البيت وهم محرمون عام الحديبية. فإن لم يتيسر الهدي على المحصر فهل يكفيه الحلق وحده ويحل كما فعله الصحابة الذين لم يكن معهم هدي وهو الصحيح، أو ينوب عن الهدي صيام 10 أيام قياسا على هدي التمتع كما قاله آخرون ثم يحل؟ نعم، هنا يعني اشتمل على حكم المحصر، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فالمحصر هو الذي لما يتمكن من الحج وقد شرع فيه عقد النية وشرع فيه الحج، ثم حصل له مانع أعاقه من أداء الحج من مرض أو عدو أو نحو ذلك، فهذا له أن يفسخ الحج لهذا المانع الذي وجد، له أن يفسخ الحج، لكن لا يفسخه هكذا، بل عليه أن يذبح هديا وأن يحلق رأسه ويكون بذلك تحلل من الإحرام، لأنه بالدخول في النية وعقد النية أصبح محرما ولا يخرج من الإحرام، من لا يخرج من هذا الإحرام إلا إذا وجد مانع، وإذا وجد مانع ذبح الهدي ثم حلق رأسه وبهذا يخرج ويكون فسخ هذا الإحرام وأصبح حلالا. وإن لم يكن واجدا للهدي هل عليه الصيام مثل المتمتع الذي لم يجد الهدي؟ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، هل يلزمه أن ينتقل إلى الصيام إذا لم يجد الهدي؟ ذكر الشيخ أن المسألة فيها قولان لأهل العلم، وأن الصحيح أنه لا يلزمه. نعم. قال رحمه الله: ثم قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم. والشيخ لما ذكر أن الصحيح أنه لا يلزمه ذكر الحجة في ذلك الذي هو فعل الصحابة بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: ثم قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وفي هذا أن المحرم يحرم عليه إزالة شيء من شعر بدنه تعظيما لهذا النسك، وقاس عليه أهل العلم إزالة الأظفار بجامع الترفه، ويستمر المنع من ذلك حتى يبلغ الهدي محله، وهو وقت ذبحه يوم النحر. نعم. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، هذا فيه مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله إشارة إلى أن الإحرام فيه محظورات، الإحرام فيه محظورات يمنع المرء منها وقت الإحرام، منها ما ذكر في هذه الآية أن لا يأخذ شيء من شعره. ولا تحلق رؤوسكم، ليس له أن يأخذ من شعره إلا إذا اضطر إلى ذلك، إلا إذا اضطر إلى ذلك، مثل الصحابي الذي آذاه القمل فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحلق رأسه، وخيره بأن يفدي بين أمور ثلاثة: إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالحاصل أن الحج أو الإحرام له محظورات، منها حلق الرأس أو الأخذ من شيء من الشعر، وقاس عليه العلماء الأظفار، قاس عليه العلماء الأظفار، يعني لم يأتي تنصيص على الأظفار في المحظورات، لكن العلماء قاسوا الأظفار على الشعر، قاسوها على الشعر، واستدلوا لها أيضا بما جاء فيما يتعلق بمن أراد أن يهدي وقد دخلت العشر، فلا يأخذ من شعره وأظفاره، قال في الحديث: فلا يأخذ من شعره وأظفاره أو بشره شيء. فالحاصل أن الأظفار الأخذ منها هو من محظورات الإحرام، من محظورات الإحرام، وليس الإنسان أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيء، لأن هذا من الترفه، والمحرم منهي عن ذلك. ويستمر هذا المنع إلى أن يبلغ الهدي محله، وهو يوم النحر، فإذا ذبح الهدي جاز له ذلك، إذا تحلل يوم النحر جاز له ذلك، وأخذ الأظفار والشعر في ذلك اليوم مرتبط بالأعمال التي تكون في ذلك اليوم، مثل الرمي ومن بعد الحلق وكذلك الطواف. نعم. قال رحمه الله: والأفضل أن يكون الحلق بعد النحر، ويجوز أن يقدم الحلق على النحر، كما رخص في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عمن قدم الحلق أو الرمي أو الذبح أو الطواف بعضها على بعض، فقال: افعل ولا حرج. الأفضل يعني في أعمال يوم النحر أن يؤتى بها وفق ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام القائل: لتأخذوا عني مناسككم. فالأصل أن يؤتى بها مرتبة كما فعلها عليه الصلاة والسلام: رمي، ثم نحر، ثم حلق، ثم طواف، ثم سعي إذا كان عليه سعي. هذا ترتيبها على النحو الذي فعله عليه الصلاة والسلام، والأصل أن تفعل هذه الأعمال على نفس الترتيب الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام: رمي، ثم نحر، ثم حلق، ثم طواف، ومجموعة في أوائل كلمة رن حط: رمي، نحر، حلق، طواف. فهذا هو الترتيب، وهو على النحو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو عرض الإنسان شيء فقدم عملا من هذه الأعمال على الآخر فإن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم ما سئل عن تقديم أو تأخير إلا قال لا حرج، ما سئل عن تقديم أو تأخير إلا قال عليه الصلاة والسلام لا حرج، كما رخص في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عمن قدم الحلق أو الرمي أو الذبح أو الطواف بعضها على بعض قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. سبحان الله، في مسألة الإشارة إليها مهم جدا. النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم تكرر على لسانه ماذا؟ نعم لا حرج، ما سئل عن تقديم، يعني كثر السؤال في ذلك، فما سئل عن تقديم ولا تأخير إلا قال لا حرج، فكثرت هذه الكلمة على لسانه عليه الصلاة والسلام لا حرج، وهذا فيه يسر الشريعة. لكن في أثناء ذلك سبحان الله قال كلمة مهمة جدا، موقظة للقلوب، عظيمة. قال عليه الصلاة والسلام في إحدى روايات الحديث وهي ثابتة: لا حرج، لا حرج إلا على رجل اقترض عرض مسلم فذاك الذي حرج وهلك. إلا رجل اقترض عرض مسلم، تعرفون المقراض؟ المقراض ما تعرفونه؟ المقراض الذي يقص يقطع، اقترض عرض المسلم يقطع عرضه، يجني على عرضه بالسخرية بالنميمة بالاستهزاء إلى آخره، هذا هكذا وصفه، اقترض عرض المسلم، هذا الذي حرج وهلك. وهذا فيه أن حقوق العباد وأعراض العباد هذه خطيرة، وهذه مسألة كان كثيرا ما يؤكد عليها في الحج عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. فهذا الذي حرج وهلك، هذا الذي هلك، الذي يلج في أعراض المسلمين غيبة ونميمة وسخرية وقيعة استهزاء إلى آخر ذلك، هذا الذي هلك. ولهذا يجب على المسلم في كل وقت في الحج أو في غيره أن يتقي الله عز وجل في أعراض المسلمين، وأن يصون لسانه، أن يصون لسانه. لماذا؟ لأنه إن دخل في أعراض المسلمين بلسانه فهذا الذي حرج وهلك، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: ويستدل بالآية الكريمة على أن المتمتع كالقارن والمفرد لا يتحلل من عمرته إذا كان سائقا للهدي حتى يبلغ الهدي محله، فقيل إنه إذا حل من عمرته فإنه فرغ من الطواف والسعي، بأن فرغ من الطواف والسعي بادر بالدخول بالحج بالنية، وقيل إنه بسوقه للهدي صار قارنا، وأن الهدي الذي استصحبه حيث إنه كان للنسكين كليهما مزج بين النسكين وصار صاحبه قارنا، وهذا هو القول الصواب. نعم، يعني هنا يشير إلى مسألة، يقول رحمه الله: تستفاد من الآية أن المتمتع كالقارن والمفرد لا يتحلل من عمرته إذا كان ساق الهدي. هذا مثل ما قال، يعني هذا قول، وأشار النص الصواب خلاف ذلك، الصواب خلاف ذلك، وذلك أن التمتع فيه تحلل، التمتع فيه تحلل، لأن التمتع ما هو؟ التمتع أن يؤتى بعمرة تامة يتحلل منها ثم بعد ذلك ينوي الحج يتحلل منها، والتحلل منها يكون بالتقصير من شعر الرأس، فيؤتى بعمرة تامة، وهذا هو التمتع. ومن ساق الهدي من ساق الهدي فإنه مثل ما قال الشيخ في القول الآخر مزج النسكين فصار قارنا فلا يتحلل حتى يبلغ الهدي محلة فيكون بذلك قارنا، لأن التمتع هو إتيان بعمرة تامة يتحلل منها نعم. قال رحمه الله: وإنما منع تعالى من الحل لمن ساق الهدي قبل محله لما في سوق الهدي وما يتبعه من كشف الرأس وترك أخذ الشعور ونحوها من الذل والخضوع لله تعالى والانكسار له والتواضع الذي هو روح هذا النسك وعين صلاح العبد وكماله، وليس عليه في ذلك ضرر، فإذا حصل الضرر بأن كان به أذى من رأسه من مرض ينتفع بحلق رأسه أو قروح أو قمل أو نحو ذلك فإنه يحل له أن يحلق رأسه، ولكن يكون عليه فدية تأخير، يخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، وهذه تسمى فدية الأذى. نعم، هذه نص عليها في الآية: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، والنبي عليه الصلاة والسلام وضح ذلك، وأن هذا التأخير إما أن يطعم 6 مساكين يعني من فقراء الحرم، أو يذبح شاة لفقراء الحرم، أو يصوم 3 أيام، مخير بين هذه الأمور الثلاثة، وهي تسمى فدية الأذى. فدية الأذى، ويؤتى بهذه الفدية إذا وقع في هذا المحظور أخذ من شعره أو قلم أظفاره، ومثله كذلك إن فعل مثل تغطية الرأس أو لبس المخيط أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: وألحق بذلك إذا قلم أظفاره أو لبس الذكر المخيط أو غطى رأسه أو تطيب المحرم من ذكر وأنثى، فكل هذا فديته فدية تخيير بين الصيام أو الإطعام أو النسك. لبس الذكر المخيط، المخيط هذه اللفظة لم تأتي في الحديث، الحديث يعني لا يلبس المحرم البرانس ولا السراويل ولا القمص، فالفقهاء اختصروا هذه الملابس المتنوعة بكلمة المخيط، ويقصدون بها المخيط الذي على هيئة، إما على هيئة الجسم كله مثل القميص، أو على هيئة بعض الجسم مثل السراويل أو الفنايل مثلا، هذه لا يلبسها المحرم، هذا المقصود بالمخيط، المخيط الذي هو على هيئة البدن كاملا أو على هيئة بعض البدن. فأصبحت هذه اللفظة التي ذكرها الفقهاء اختصارا للحديث مشكلة على كثير من العوام، يسألون كثيرا جدا عن كل شيء في خياطة، الحذاء الذي في خياطة، الساعة التي فيها خياطة، الحزام الذي في خياطة، ويظنون كلمة مخيط تشمل كل شيء في خياطة، وهذا لا علاقة له بالحكم، الحكم الذي هو الناعي لبس المخيط الذي على هيئة البدن إما كله أو بعضه، كله مثل القميص أو بعضه مثل الفنيلة أو السراويل، فهذا ينهى عن المحرم. نعم. قال رحمه الله: وأما فدية قتل الصيد فقد ذكر الله التخيير فيها بين ذبح المثل من النعم أو تقويمه بطعام فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن كل مسكين يوما، فهذه الأنواع فديتها تخيير. فهذه الأنواع فديتها تخيير، يعني فدية الأذى فيها كما تقدم التخيير، وفدية الصيد أيضا فيها التخيير، مثل ما قال الله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، أو كله يعني مخير بين أن يذبح مثله، يقوم مثل الصيد من بهيمة الأنعام، أو يقوم بطعام ويعطى كل مسكين نصف صاع، أو يقوم بصيام، يعني يقدر بصيام، يقدر بصيام بدل مد لكل مسكين أو نصف صاع لكل مسكين يصوم عن كل يوم من هذه يصوم يوما عن كل مد من هذه الأمداد للمساكين. فالحاصل أنه مخير في فدية الصيد، وكذلك فدية الأذى مخير. نعم. قال رحمه الله: وأما المتمتع والقارن فإن هديهما هدي نسك غير هدي جبران، وهو على الترتيب، إن تيسر الهدي وجب الهدي، فإن لم يتيسر فعليه صيام 10 أيام، 3 في الحج ولا يؤخرها عن أيام التشريق، و7 إذا رجع، أي فرغ من جميع شؤون النسك. ودل إطلاق إيجاب الصيام على أنه يجوز فيها التتابع والتفريق. هنا ما في تخير بالنسبة للهدي، هدي التمتع ومثله القارن، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ما قال أو، قال فمن لم يجد، فليس هنا تخير، فيصار إلى الهدي أولا، فإذا لم يكن واجدا للهدي انتقل للصيام، ليس مخيرا. وهذا الهدي ليس هدي جبران، وإنما هو هدي شكران، شكر لله، لأن هدي التمتع ومثله القارن هو شكر لله أن يسر له في سفرة واحدة أن جمع بين حج وعمرة. لو ذهب واعتمر ورجع إلى بلده ليس عليه هدي، ولو ذهب أيضا وحج مفردا ورجع إلى بلده ليس عليه هدي، لكن إن سافر إلى مكة وحج واعتمر قارنا أو متمتعا وجب عليه الهدي، شكر لله أن يسر له النسكين في سفرة واحدة، أن يسر له النسكين في سفرة واحدة، ويجب عليه الهدي أولا. إذا لم يكن عنده هدي، لا يجد الهدي، ينتقل إلى الصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. ومثل ما قال الشيخ لا يشترط التتابع، لا يشترط التتابع، صامها متفرقة أو متتابعة الأمر في ذلك واسع. نعم. قال رحمه الله: ذلك أي وجوب الهدي على المتمتع والقارن أو بدله لمن لم يجد من الصيام لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وهم الأفقياء، لأن من الحكمة في إيجاب الهدي على الأفقي أنه لما حصل نسك، وهم الأفقي لا يعني الأفقي الذي جاء من الآفاق، نعم، أنحاء البلدان، ليس من حاضر المسجد الحرام. نعم. لأن من الحكمة في إيجاب الهدي على الأفقي أنه لما حصل نسكين في سفرة واحدة كان هذا من أعظم نعم الله، فكان عليه أن يشكر الله على هذه النعمة الجليلة، ومن جملة الشكر إيجاب الهدي عليه. وأما المقيمون في مكة أو كانوا في قربها بحيث لا يقال لهم مسافرون فليس عليهم هدي ولا بدله، لما ذكرنا من الحكمة. نعم، لأن الله لما ذكر الهدي وأوجبه على الأفق الذي جاء من الآفاق قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: واتقوا الله، أي في جميع أموركم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ومن ذلك امتثالكم لهذه المأمورات في هذه العبادة الجليلة واجتنابكم لمحظوراتها. واعلموا أن الله شديد العقاب، أي لمن عصاه، وذلك موجب للتقوى، فإن من خاف عقاب الله انكف عن السيئات، كما أن من رجا ثواب الله عمل لما يوصله إلى الثواب. وأما من لم يخف الله فإنه لا بد أن يتجرأ على المحارم ويتهاون بالفرائض. نعم، انتهى كلامه الآن على الآية الأولى من آيات الحج من سورة البقرة، ثم شرع في الكلام على الآية التي تليها: الحج أشهر معلومات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أنبه أن غدا الجمعة لا يوجد درس. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.